بسم الله الرحمن الرحيم. كلمنا المرة اللي فاتت عن classification of conjunctivites، وقلت لك وقتها استنبا طلبت منك انك تحفظها، عايزك تحفظها كويس قوي وتطبقها على كل نوع من انواع conjunctivites. صدقني مفيش اي نوع هيبقى صعب بالنسبة لك لو حفظت السكيمة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. كلمنا كمان المرة اللي فاتت عن MPC، Mucopurulent Conjunctivitis، وهنبدأ النهاردة بإذن الله في تاني نوع من أنواع Acute Infective Conjunctivitis اللي هو Purulent Conjunctivitis. هات معايا صفحة 42. Purulent Conjunctivitis، كلمة Purulent معناها pus، معناها ان Conjunctivitis دوت فيه pus. احنا ماشيين لحد دلوقتي بنوصف الكونجنكتيفايتس على حسب نوع الدستشارج اللي انا هلاقيه. في الميوكوبيرلانت كونجنكتيفايتس كنت بلاقي ميوكوبيرلانت دستشارج، في البيرلانت كونجنكتيفايتس هلاقي في مرحلة من مراحل المرض هلاقي بيرلانت دستشارج. على حسب الاستامبا بتاعتنا دي انفكشن، فهتكلم اول حاجة عن الكوزيتيف اورجانيزم. كوزيتيف اورجانيزم في 60-80% من الحالات هو الجونوكوكاي. جونوكوكاي دي كان بكتيريا كان اسمها نايسيريا جونوري. دي بكتيريا بتحب قوي الميوكوس ميمبرينز، تحب تعيش في اليوريثرا، في الميوكوس ميمبرين بتاع اليوريثرا، تعمل لي حاجه اسمها جونوكوكال يوريثرايتس. في الهوموسيكشوال ميلز بتحب تعيش في الميكوزا بتاعت الريكتوم، تعمل لي جونوكوكال بروكتايتس. ممكن تيجي في رير انستانسز، ممكن تيجي في الفارنكس، ممكن تيجي في الاوروفارنكس. عندي كونجنكتيفا دي ميوكوس ممبرين، الجونوكوكاي ممكن تيجي فيها برضه، بس الاصل بالنسبه للجونوكوكاي السورس بتاعي هو اليوريثرا، جونوكوكال يوريثرايتس. علشان كده بسميها اوكيولو جينيتال ديزيز، ده مرض بيتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت مع بيرسون انفكتد بي جونوكوكال يوريثرايتس. جونوكوكاي this is the most common cause of purulent conjunctivitis. في اسباب تانية في البكتيريا بتاعت الشعب كله اللي بنقولها في كل مكان ستاف وستريبت ونيوموكوكاي ممكن تعمل purulent conjunctivitis ممكن. طب ايه الفرق ما بينها وما بين الستاف والستريبت اللي كانت بتعمل لي mucopurulent conjunctivitis المرة اللي فاتت؟ الفرق ان دي سترين ودي سترين، والفرق كمان ده patient وده patient، ده له immune status وده له immune status تانية. تفرق بتفرق، بدليل انها ممكن تعمل لي MPC وممكن تعمل لي في ظروف تانية purulent conjunctivitis. تاني حاجة اتفقنا ان احنا هنتكلم عليها predisposing factors. زي ما اتفقنا في الاستنبا predisposing factors، اكتب bad hygienic measures. root of infection، root of infection هنا ههتم بي شوية. سيبك انسى كل الكلام اللي مكتوب قدامك، بس ما تنساش انها اوكيولو جينيتال ديزيز، دي بتتنقل من السيكشوال بارتنرز اللي عندهم جونوكوكال يوريثرايتس. ممكن تتنقل بطرق تانية، ممكن تتنقل بالفلايز، بالدست، كونتامينيتد تاولز. زي ما قلت لك في البريفنشن اي حد يجيله كونجنكتيفايتس قول له فطك ومنديلك لوحدك وتغسلهم تغليهم عشان ينضفوا. contaminated towels ممكن تنقل لي الجونوكوكاي، ممكن تنقل لي الستاف والستريبت. في طريقة تانية ممكن الجونوكوكاي تتنقل بيها through the birth canal during delivery. في mother infected بي الجونوكوكاي، ابنها وهو بيتولد وهو نازل من birth canal ياخد الانفكشن من المذر فيجيله gonococcal conjunctivitis او يجيله purulent conjunctivitis. بس لان ده عيل لسه مولود من كام يوم ده انا ههتم بيه شوية، هسمي conjunctivitis اللي عنده neonatal conjunctivitis، باسم تاني هسميها ophthalmia neonatorum. كلمة ophthalmia باللاتيني معناها conjunctivitis. طب لو عيل لسه مولود من يومين برضو بس جاتله infection بأي organism تاني، عملت له مثلا mucopurulent conjunctivitis، هسميها ايه؟ هسميها برضو ophthalmia neonatorum. طب لو عيل لسه مولود من يومين وخد viral infection في عينه عملت له viral conjunctivitis، هسميها برضو ophthalmia neonatorum. وده علشان كده انا حاطط classification، العنوان اللي بعد كده classification of purulent conjunctivitis. لو جت في عيل صغير لسه مولود عنده 28 يوم او اقل بسميها ophthalmia neonatorum، انما لو جت في اي شخص تاني بعد كده بسميها adult type. والكلاسيفيكيشن ده ما هوش خاص بالجونوكوكال كونجنكتيفايتس بس، لا زي ما قلت لك في الميكوبيرلانت كونجنكتيفايتس ممكن برضو تحط الكلاسيفيكيشن دوت. لو جه في عيل لسه مولود يبقى اسمها ophthalmia neonatorum، لو جه في راجل تاني في اي شخص تاني يبقى اسمه الادلت تايب. طب ليه انا حطيت الكلاسيفيكيشن هنا بالتحديد في البيرلانت كونجنكتيفايتس بالذات؟ حطيته هنا لان البيرلانت كونجنكتيفايتس لو جه في عيل لسه مولود دي مصيبة كارثة. الجونوكوكاي ممكن تمسك في الكورنيا تعمل لي جونوكوكال كيراتايتس، وهناخد الشابتر الجاي بإذن الله بتاع الكورنيا هنعرف ان الجونوكوكاي ديت ما بيهمهاش اي اميون او اي ديفنس ميكانيزم، دي ممكن تخرم الكورنيا وتعمل فيها بيرفوريشن. عيل لسه مولود وحصل له perforated cornea، عينه ضاعت. طبعا زي ما قلت لك في الاسطنبة عندي لأي conjunctivitis symptoms و signs، وزي ما قلت لك برضو symptoms ما هيش مكتوبة عندك، مش معنى كده ان العيان ده ما بيشتكيش، لا العيان ده بيشتكي برضو من ايه؟ burning و itching و lacrimation و discharge، نفس الكلام بتاع الاستنبا. هاجي في الساينز وكلامي هيختلف شوية. انا في الساينز كنت بقول لك الايليد ريدنس وسويلينج كونجنكتيفا، في انجكشن وفي اديمة سميتها كيموزس وفي ديستشارج. انا عندي كلامي مش هغير روح حاجة، بس هحط لك الايتمز بتاعتي دهيت في ستيجز في مراحل. انا عندي ثلاث مراحل. لو واحد خد نايسيريا جونوري في عينه ايه اللي هيحصل له؟ هيمر بالثلاث مراحل دولت. اول حاجة incubation period، فترة حضانة المرض، ما هو symptomatic ما عندوش ديزيز لسه، ده هو عنده الميكروب بس في عينه. الانكيوبيشن period بتاخد وقت من few hours 3-4 ساعات to 3 days، من 3 ساعات ل 3 ايام. يدخل بعد كده في ستيج اسمها stage of infiltration، وينتهي بيه في الاخر المرحلة الثالثة والاخيرة اسمها stage of discharge. stage of infiltration اكتب فيها الاسطنبة بتاعتنا الايليد اديمة وريدنس كونجنكتيفا كيموزس وهايبريميا او انجكشن. discharge في الستيج اوف انفلتريشن ده المرض لسه بادئ، الباس ما لحقش يتكون لسه، فالدستشارج عندي بيبقى ووتري او ميوكويد، مشيها ميوكوبيرلانت دستشارج. دي الاسطنبة، وقلت لك كل حاجة ليها حاجة سبيسيفيك. ايه اللي سبيسيفيك اللي عندي في الستيج اوف انفلتريشن؟ اي ليد تندرنس. انت بتيجي بتشوف الاديمة اللي في جفنه، بتمسك جفنه ما بين الاندكس والثمب، you are trying to pinch it، كأنك بتحاول انك بتقرصه، فبتلاقي العيان بيحس بوجع دي اسمها eyelid tenderness. الحاجة التانية اللي specific enlarged tender preauricular lymph nodes. طبعا مش قصدي specific ان هي specific للديزيز، مش معنى كده انها pathognomonic، لا، في انواع كتير جدا من conjunctivitis بتعمل لي enlarged tender preauricular lymph nodes، مش معنى كلامي انها specific للديزيز بس. نيجي على الستيج التالتة والاخيرة stage of discharge، برضو الاستنبا. كان عندي خمس حاجات اساسية قلت لك، في ليد إديما، ليد ريدنس، في الكونجنكتيفال هايبريميا او كونجنكتيفال انجكشن، والكونجنكتيفال إديما اللي انا سميته لك كيموزس، والديستشارج، هما نفس الحاجات دولت. الليد إديما بتقل في ستيج اوف ديستشارج، ديكريزد ليد إديما. الكونجنكتيفا الهايبريميا بتفضل زي ما هي ان لم تكن بتزيد، انما conjunctival edema بتبدأ تقل. الدسشارج بيحصل لك profuse purulent discharge. كلمة profuse يعني غزير، زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، بمجرد ما البيشنت بيقولك I wipe my eyes I wipe the discharge، بشيل الدسشارج بالمنديل اللي انا ماسكه، it reaccumulates immediately، بيتراكم تاني فورا في ساعتها. يبقى الليد إديما بتبدأ تقل، كونجنكتيفال إديما بتبدأ تقل، كونجنكتيفال هايبريميا زي ما هي أو بتزيد، وبروفيوز بيرلاند ديستشارج. إيه الحاجات السبيسيفيك اللي عندي؟ الأيليد بيفضل تنس، بيفضل فيه أيليد تندرنس. الحاجة التانية السبيسيفيك بابيلي فورميشن، لما تيجي تقلب له جفنه وتتفرج على البالبيبرال كونجنكتيفا تلاقي عليها حتت كده بنسميها احنا بابيلي. ايه البابيلي ديت؟ البابيلي دي عبارة عن هايبرتروفايد كونجنكتيفال ابيثيليوم. كونجنكتيفال ابيثيليوم انت اثرت عليه بإيريتيشن، والإيريتيشن ديت باثولوجيكالي انيشيتد ابيثيليال هايبرتروفي، عملت فيه epithelial hypertrophy. ده بيظهر لي في البالبيبرال كونجنكتيفا بصورة اسمها بابيلي. هل البابيلي ديت لو شفتها تقول ديت gonococcal conjunctivitis او purulent conjunctivitis؟ لا، دي non-specific pathological reaction towards irritation of the palpebral conjunctiva. Fate and complications. على حسب الاستنبا الفيت، مصير الكونجنكتيفايتس بتاعي كان 3C: cure, chronicity, corneal involvement. cure يا اما كان spontaneous يا اما after treatment. chronicity زي ما قلت لك اي acute conjunctivitis ممكن يقلب يفضل chronic. corneal involvement في صورة corneal ulcers. في الـ MPC قلت لك كانت حاجة superficial، حاجة crescentic، حاجة marginal على طرف الكورنيا، إنما قلت لك في الجونوكوكاي دي مشكلة، دي بتقدر تخرم الكورنيا، بتعمل perforated كورنيا حتى لو الشخص ده عينه normal تماما، مفيش فيها أي immunocompromisation. عشان كده الكورنيا الألسر في حالة purulent conjunctivitis دي حاجة خطيرة، كورنيا الألسر بتبقى central، وبالرغم من كده ممكن تبقى مارجنال، بس لو مارجنال ممكن تاخد كل السيركمفرنس بتاع الكورنيا، تعمل لي حاجه اسمها رينج ألسر، كانها حلقه حوالين السيركمفرنس بتاع الكورنيا كلها. هتزود على الاستامب حاجه، هتزود ايريدو سايكلايتس، انا كده دخلت جوه العين، كده الاورجانيزم دخل جوه مسك في الايريس ومسك في السيلياري بودي. زي ما قلت لك ده كان اورجانيزم قوي جدا، ما كانش بيهمه حاجه وما كانش بيقف حاجه في سكته، كان ممكن يعمل perforated cornea. عشان كده بتزود على الفيت والكومبليكيشنز ايريدو سايكلايتس. مانجمنت، ايه اللي انت هتعمله للعيان ده؟ هوت زي ما قلت لك برضو في عندك نقطتين اساسيين، في البريفنشن وفي كيوراتيف تريتمنت او كيوراتيف مانجمنت. prevention بتحاول انك انت بتمنع الشخص ان هو يجيله infection, good personal hygiene and healthy sexual habits. لو جاله فعلا الانفكشن في عينه اليمين حاول انها ما تتنقلش للعين الشمال, protect the fellow eye. لو جاله العيان دهوت حاول انها ما تتنقلش للناس اللي حواليه, protect contacts by using separate towels which should be boiled. فوطك ومنديلك لوحدك, ومن فضلك لما تيجي تغسلهم لازم تغليهم عشان ينضفوا. نيجي بقى على الكيوراتيف تريتمنت, برضو على حسب الستاندر بتاعتنا. فريكوينت واشنج, هيغسل عينيه باستمرار, كل ما تحرقه او تضايقه ما يدعكش فيها, روح اغسل عينك. الحاجة التانية, حط فومنتيشنز, كمادات مية سخنة. بعد كده بندخل على السبيسيفيك تريتمنت. السبيسيفيك تريتمنت بتاعي دي بكتيريا, فلازم اديله انتيبيوتيك. هديله انتيبيوتيك لوكال ولا سيستميك؟ في الام بي سي كان كفاية انك تديله لوكال, سيفير كيسز ممكن تحتاج انك تديله سيستميك, انما هنا ده انا لازم هفكر في السيستميك انتيبيوتيكس. ليه؟ في الجونوكوكال كيسز بالتأكيد الشخص دوت زي ما خد الجونوكوكاي في عينه, اكيد he catched the infection and he got gonococcal urethritis, فلازم هتعالجه كمان من الجونوكوكال urethritis. علاجها بسيط جدا, give single intramuscular injection of cefotriaxone. حاجات زي السيفوتاكس مثلا, single intramuscular injection, حقنة واحدة. اللوكال انتيبيوتيك زي ما اتفقنا, اي دروبس, اي اوينتمنت, وعرفنا نستعمل ده امتى وعرفنا نستعمل ده امتى. مكتوب عندك بخط صغير شوية frequency of application of local antibiotics, تستعمل اللوكال انتيبيوتيكس فريكونس بتاعها قد ايه, 3-4 مرات عادي في اليوم. قالك الجونوكوكال كونجنكتيفايتس دوت دي مشكلة كبيرة, الاورجانيزم ما هوش اي اورجانيزم, ده اورجانيزم شديد, لازم انك تبقى سيريس اكتر في التعامل معاه. اول لما تشخصه هتخلي العيان دوت هيجيب القطرة بتاعتك الاي دروبس اللي انت كتبتها له, والمدة الساعة اللي جاية هيحطها كل 5 دقايق, يعني هيحطها دلوقتي وبعد 5 دقايق هيحط تاني, وخمس دقايق كمان وهيحط تالت, وخمس دقايق كمان وهيحط مرة رابعة, يعني هيحط الساعة اللي جاية 12 مرة. بعد الساعة الاولانية ما تعدي لمدة اليومين اللي جايين, لمدة 48 ساعة اللي جايين, خليه يحط كل ساعة, يحط مرة كل ساعة, يحط مرة. لو هو صاحي 12 ساعة في اليوم يبقى يحط 12 ساعة 12 مرة, وبعد كده يحط الاي اوينتمنت قبل ما ينام. بعد 48 ساعة الاولانيين ما يعدهم ولمدة 10 ايام خليه يحط 4 times per day, 4 مرات في اليوم. طبعا الفريكونسي دوت مفيش حد بيمشي عليه بالطريقة دي, فريكونسي دوت اجريسيف جدا, محدش, مفيش بيشنت, مفيش كومبلاينس للبيشنت اللي قدامك ان هو يعمل كده. انت بتقول له مثلا حطها كل لما تسمع الاذان, كل لما تيجي تقوم تصلي حطها, انما انك تقول له حطها مره كل ساعه صعبه جدا. بعد كده هتلاقي عنوان اسمه اوفثالميا نيوناتورم. انا ما كنتش بحب اشرح الاوفثالميا نيوناتورم دلوقتي, انا كنت بحب اشرحها بعد ما بخلص الاكيوت انفكتيف كونجنكتيفايتس. ليه؟ علشان الناس برضو مهما قلت بتبقى متصوره ان الاوفثالميا نيوناتورم ده نوع من انواع البيرلانت كونجنكتيفايتس. ده مش مظبوط, الاوفثالميا نيوناتورم ده هوت ده اي نوع من انواع الكونجنكتيفايتس يحصل في اول 28 يوم من حياة الانسان, اول 28 يوم اللي انا بسميها نيونيتال بيريود. بص معايا كده على الديفينيشن. Ophthalmia neonatorum is any form of conjunctivitis occurring in the first month of life. زي ما انت شايف انا حطيت لك خط كاتب لك any form of conjunctivitis بخط تقيل عشان ما تنساهاش. يعني ايه any form؟ يعني لو حبيت اقول لك قول لي classification للأوفثالميا نيوناتورم هتقولي ايه؟ هتقولي الأوفثالميا نيوناتورم may be infective may be non-infective. لو infective may be acute may be chronic. لو acute ممكن تبقى MPC ممكن تبقى purulent ممكن تبقى membranous ممكن تبقى viral وهكذا. يعني زيها زي اي conjunctivitis عادية بس الفرق انها في اول 28 يوم من العمر. حتى بص معايا كده على الاتيولوجي. الاتيولوجي انا بقسمها لانفكشوس اوف ثالميا نيوناتورم ونون انفكشوس اوف ثالميا نيوناتورم. انفكشن يعني بكتيريا يعني فيروس يعني كلاميديا. وزي ما اتفقنا اخطر نوع من انواع البكتيريا اللي يجي في النيونيتس هو الجونوكوكاي تعمل لي بيرولنت اوف ثالميا نيوناتورم. امال ايه النون انفكشوس اوفثالميا نيوناتورم ديت؟ انا عايزك تركز في النون انفكشوس اوفثالميا نيوناتورم على حاجه. اتخيل معايا كده ان عيل لسه مولود في احتمال ان يجيله انفكشن في احتمال ان يجيله كونجنكتيفايتس. هعمل له ايه عشان امنع الكونجنكتيفايتس ده من انه يحصل؟ هعمل له بروفلاكسيس هديله قطره انتي بايوتيك او مرهم انتي بايوتيك في عينه. طيب المفروض ان انا بستعملها قد ايه؟ يعني 3 4 ايام كافيين جدا ككلينيكال براكتس. 3 4 ايام من البروفلاكسس كافيين. طيب لو الام اوبسيسيف شويه وانت قلت لها بطلي القطره او بطلي المرهم خلاص وهي برضو ما سمعتش الكلام فضلت تستعمله اسبوع 10 ايام دوت هيعمل لها chemical conjunctivitis. هيعمل العيل ده chemical conjunctivitis. It's due to prolonged postpartum instillation of drops or ointment as a prophylaxis against infectious of ophthalmia neonatorum. يعني انت حبيت ان ما يجلوش ophthalmia neonatorum بسبب infectious agent فالام دخلته في chemical ophthalmia neonatorum او non-infectious ophthalmia neonatorum. نيجي بقى للdiagnosis. ازاي هشخص حالة ophthalmia neonatorum؟ ازاي هعرف ايه هو السبب بتاعها عشان خاطر اعالجه؟ انا عايزك تخلي بالك من نقطة. العيل اول ما بيتولد ما بيبقاش فيه عنده tears ما بيبقاش فيه عنده دموع. lacrimal gland ما بتفرزش tears في العمر ده في السن ده. امال بتبدا تشتغل امتى؟ التيرز بتبدا تظهر امتى؟ بتبدا تظهر بعد اسبوعين لثلاث اسابيع من العمر. يوم يسالني واحد سؤال كده على جنب ملوش دعوه بموضوعنا. يوم يسالني واحد طيب العيل دوت انا دلوقتي التيرز عندي فايدتها انها بتعمل لي لوبريكيشن ازاي العيل ده مش هيجيله دراي اي؟ طبعا مش هيجيله دراي اي. العيل اول اسبوعين لثلاث اسابيع من عمره نايم طول الوقت قاعد في اوضه مفيش فيها هيوميديتي مفيش فيها رطوبه مفيش ويندي ويذر ما بيطلعش في الهواء مهواش محتاج الدموع في حاجه. بعد اسبوعين لثلاث اسابيع لما يبدا يصحى ويبدا يفوق بتبدا التيرز تتفرز عنده. انا بقول لك ليه ان مفيش تيرز في أول أسبوعين من عمره؟ بقولك كده علشان أي عيل يجيلك بتستشارج من عينه لازم تاخدها على محمل الجد. لازم تاخد بالك. مفيش تيرز، المية اللي في عينه دي جت منين؟ ده discharge. معنى كده ان عنده conjunctivitis، وانا لازم اعالج له conjunctivitis دوت عشان ما تبقاش complicated. الدياجنوزس بتاع اي conjunctivitis سواء في راجل كبير سواء في عيل صغير سواء في نيونيت بيعتمد اساسا على clinical picture. It's a clinical diagnosis. بس في عندي شوية investigations ممكن تساعدني لو انا مش متأكد، لو انا عايز اعرف ال inciting agent بالظبط. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل conjunctival smears، ممكن اخد مسحة من الconjunctiva واشوفها تحت الميكروسكوب، اصبغها بحاجة اسمها جيم ساستين، ممكن توريني حاجة اسمها الانكلوجن بودز لو هي كلاميديا، ممكن تحت الميكروسكوب اشوف حاجة اسمها ليبشوتز انكلوجنز لو هو السبب هيربس سيمبلكس فيروس انفكشن، ممكن بالجرامستين اشوف البكتيريا شخصيا زي مثلا في حالة البيرلنت اوف سالميا نيوناتورم او الجونوكوكال اوف سالميا نيوناتورم، هشوف الديبلو كوكاي بتاعت الجرام نيجاتيف ديبلو كوكاي بتاعت النيسيريا جونوري. في بعد كده عندي حاجة اسمها الهيربس كولتشر لو انا سسبكت ان هي هيربس سيمبلكس فيروس انفكشن، عندي حاجة اسمها immunofluorescent tests بالذات in cases of chlamydia. immunofluorescent tests ديت for accurate and rapid diagnosis، دي في ساعتها بتوريك النتيجة والنتائج بتاعتها reliable جدا سواء في الكبار سواء في العيال الصغير. دلوقتي management، والمانجمنت زي ما اتفقنا prevention و curative. ازاي همنع الاوفثالميا نيوناتورم؟ اول حاجة هشوف البيرث كانال بتاعت المذر قبل ما تولد، هل فيها اي نوع من انواع الانفكشن؟ عندك مثال مكتوب قدامك herpetic cervicitis، السيرفكس بتاع المذر في انفكشن بالهيربس سيمبلكس فيروس، عامل لي حاجة اسمها هيربيتيك سيرفيسايتس. طب ما العيل وهو نازل ما هياخد الفيروس في عينه، تاني حاجة اول لما البيبي ينزل على طول لازم تغسله، washing the baby's face and body. بعد كده المفروض انك بتعمل له بروفلاكسيس، المفروض انك بتدي له بنسلين او اي برود سبيكترم انتي بايوتيك اي دروبس، وخلي بالك ما تطولش فيها علشان خاطر ما يجلوش كيميكال اوفثالميا نيوناتورم. طبعا البنسلين والكلام دوت دي حاجات كلام كتب، ايه اللي بيتعمل دلوقتي؟ ايه الانتي بايوتيك اللي انا افضله في البروفلاكسز؟ الاريثروميسين. ليه الاريثروميسين؟ ليه اخترت الاريثروميسين بالذات؟ لان انا عندي مش كل الحاجات جونوكوكل، ده انا عندي حاجة اسمها الكلاميديا، ده مصيبة. كلاميديا بتعمل لي حاجة اسمها نيوناتال انكلوجن كونجنكتيفايتس، وممكن تعمل لي كرونيك كونجنكتيفايتس سترين تانية من الكلاميديا تعمل لي تراكوما. الاريثروميسين هو اللي بيقضيلي على الكلاميديا، انما الطرق العادية اللي انا كنت بعمل بيها بروفلاكس الزمان اجينست الاوفثالميا نيوناتورم دي ما كانتش بتقضيلي على الكلاميديا، ودي كانت مشكلة، دي كانت مشكلة كبيرة، لان التراكوما او الكلاميديا عموما الهول مارك فيها او حاجة مميزة جدا ليها حاجة اسمها الفوليكلز. الفوليكلز ديت عبارة عن lymphoid cells aggregation subepithelially تحت الابيثيليوم بتاع الكونجنكتيفا يتجمع lymphocytes. طب وايه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده ان العيل ده هوت ما عندوش دموع في اول اسبوعين من عمره، وفي نفس الوقت ما عندهوش lymphoid layer في الكونجنكتيفا، فما عندوش follicles. ممكن يحصل له بابيلي بس عمره ما يحصل له follicles، هيبقى الدياجنوز بتاعك صعب شوية. نيجي بقى للكيوراتيف تريتمنت. اول حاجه فريكوينت ووش عشان خاطر تشيل له الديسشارج، تعمل له هوت فومنتيشنز على قد ما تقدر. السبيسيفيك تريتمنت بتاعك لوكال انتي بايوتيك دروبس فريكوينت يوز، استعملها 5-6 مرات في اليوم. لوكال انتي بايوتيك اي اوينتمنت، وبين قوسين مكتوب عندك as frequent as possible، على قد ما تقدر، يعني مش قبل النوم بس. ما العيل كده كده نايم طول النهار، ايه المشكلة لما حطوله مرة الصبح ومرة الظهر ومرة بالليل؟ في severe cases طبعا لازم تدي systemic antibiotics. النقطة الأخيرة local atropine in cases with corneal affection. انا ما قلتش النقطة ديت في الكيوراتيف تريتمنت بتاع الادلت بيرولنت كونجنكتيفايتس، لاني عايز افسرها معاك دلوقتي. انا هفسرها لك، بس انا كده بسبق الاحداث. المفروض ان احنا هناخدها باذن الله في الكورنيال ألسر بالتفصيل. انا ليه بدي اتروبين؟ الاتروبين دوت بيعمل لي حاجتين، بيعمل لي ميدريزس، بيوسع لي البيوبل، والحاجة التانية بيعمل لي سايكلوبليجيا. العيان اللي بيحصل له كورنيال افكشن كيراتايتس او كورنيال ألسر ده بيشتكي من سيفير بين، بيشتكي من وجع. لما بيجي لي حد وعايز اعرف بالهيستوري بس هو عنده كورنيال ألسر ولا لا، بسأله انت نمت كويس امبارح ولا لا؟ لو قال لي اه نمت، ديت مفيش فيها كورنيال ألسر. انما لو قال لي ما عرفتش انام من وجع، يبقى دوت فيه كورنيال ألسر. من اسباب البين طبعا، من اسباب البين irritation to the free nerve endings of the cornea، ومن اسباب البين كمان cyclospasm، spasm في ciliary body muscle. الاتروبين بيعمل لي cycloplegia فبيريليف الاسبازم فبيقلل البين. الحاجة التانية عشان خاطر السيكولي، هاخد فيه الكورنيا وفي الكورنيا الألسر. إن لما يبقى فيه كورنيا الألسر الأيريس ممكن يلزق على الكورنيا من ورا، يلزق فيها، يعمل لي حاجة اسمها anterior synecdoche. دي مشكلة بمنعها بإيه؟ بمنعها بإن أنا بوسع البيوبل، بكرمش الأيريس كله على الأطراف بحيث ان هو ما يبقاش لازق على الكورنيا فما يلزقش فيها بعد كده وما يعملليش anterior synecdoche. نبدأ دلوقتي نتكلم عن تالت نوع من انواع الانفكتيف، الاكيوت انفكتيف كونجنكتيفيتس، اللي هو الميمبرانوس كونجنكتيفيتس. انا عندي اسباب كتير جدا تعملي ميمبرانوس كونجنكتيفيتس، بس انا هنا هاخد مثال واحد بس على الميمبرانوس كونجنكتيفيتس اللي هو سببه الدفتيريا، الكرايني بكتيريوم دفتيري. لو جات على الكونجنكتيفا بتعمل لي انفلاميشن فيها من نوعه ميمبرانوس، بسميه ميمبرانوس كونجنكتيفيتس او دفتريتيك كونجنكتيفيتس. دفتريتيك كونجنكتيفيتس دوت كان ممكن يبقى موجود زمان قبل ما يبقى فيه فاكسينيشن، دلوقتي بقت رير كونديشن. طبعا انا بتكلم عننا هنا في مصر، عن الديفلوبد وورلد في يوروب مفيش حالات دفتريتك كونجنكتيفايتس لان في بروجرامز للفاكسينيشن. انما في الديفلوبينج وورلد في الاماكن اللي مفيش فيها فاكسينيشن لسه في دفتريتك كونجنكتيفايتس لحد النهارده. خدت في الكوميونتي حاجه اسمها دي بي تي، التطعيم الثلاثي، كان العيل بياخده عشان خاطر ما يجلوش دفتيريا. طبعا هو ما بياخدش الدي بي تي عشان امنع له الدفتريتك كونجنكتيفايتس، هي حاجه دينجروس، ليها باد كومبليكيشنز، بس انا باخده في الاساس عشان خاطر امنع السيستميك انفكشن بالدفتيريا. اخدت في الاي ان تي الدفتيريا ممكن تيجي في حتت كتير جدا، ممكن يبقى عندك لارينجال دفتيريا، ممكن يبقى فيه فوسيال دفتيريا، لدرجة انك خدت ممكن يبقى فيه اينال دفتيريا، في 1% من الحالات في حاجة اسمها anal diphtheria. ال causative organism هو Cyanobacterium diphtheriae. Predisposing factors ايه هي؟ bad hygienic measures و non vaccination. ما تنساش non vaccination. clinical picture بتاعتي بقسمها برضو زي ال purulent conjunctivitis, بقسمها ال incubation period, المرحلة الثانية stage of infiltration, المرحلة الثالثة والأخيرة stage of discharge. ال incubation period بتاعتي من 12 ساعة ل 3 أيام. في ال purulent كانت من 3 ساعات ل 3 أيام. المرحلة الثانية stage of infiltration. نفتكر الاستامبا. الاستامبا كانت ايه؟ كانت lid swelling, lid redness, conjunctival injection و conjunctival edema سميتها chemosis و discharge. امشي عليها, lid edema و redness, conjunctiva edema و hyperemia و discharge scanty mucopurulent. في حاجات specific أو في lid tenderness, مش tenderness وبس, ده induration كمان, بيبقى زي ما يكون عامل زي حتة خشبة تيجي تحاول to pinch it between your index and thumb, هتلاقيه ان هو ناشف جدا, عامل زي ما يكون حتة خشبة, بسميه wood like. الحاجة التالتة اللي specific true membrane. عندي true membrane, حاجة لونها grayish yellow ولازقة على البالبيبرال كونجنكتايفا, لازقة عليها كلها او باتشي بقعة, ودوت بيخلي لك كونجنكتايفا عليها يلوش اكزودت. طب ليه قلت لك هنا في ترو ممبرين؟ لان اكيد في حاجة اسمها سوتو ممبرين. ايه الفرق ما بينهم؟ الترو ممبرين لو جيت تقشره, when you try to peel it off the conjunctiva, هتلاقي ان هو بيعور لك conjunctiva, it leaves bleeding raw surface. انما السودو ممبرين لو جيت تشيله ما بتلاقيش اي bleeding point, بيتشال easily. طب المرحلة الاخيرة stage of discharge, الليد إديما ممكن تقل بس هتفضل التندرنس و الانديوريشن. conjunctival hyperemia هتزيد, discharge هيبقى purulent, ممكن حتى يبقى purulent blood stained, في نقط دم, والtrue membrane لسه موجود عندك. لو جيت تشيله this leaves aseptic granulation tissue exuding thick yellow pus. fate and complications. هنا بقى هخرج عن الاستامبا شوي. انا هقول لك في الفيت والcomplications انا عندي local complications وعندي general او systemic complications. عندي local complications بتحصل في العين وعندي general complications بتحصل في جسمه كله. local complications انا ممكن الخصها لك في كلمة واحدة بس, cicatrization, يعني fibrosis. طب والfibrosis ده هيضرني في ايه؟ والله هو هيضرك في الكورنيا والكونجنكتايفا واللاكريمال سيستم والليدز, اسماء اول اربع شباتر عندنا في المنهج. لو في الاي ليدز انا خدت الدفتيريا, خدتها كانت من اسباب التريكايسيز, من اسباب الانتروبيون, ومن اسباب السيمبليفرون كمان, وشرحنا الكلام ده هو بالتفصيل في الاي ليد. اللاكريمال سيستم اتخيل معايا لو حصل لي فايبروزس حوالين اللاكريمال داكتس. اللاكريمال داكتس كانوا حوالي 12 داكتس بيفتحوا في التيمبرال سايد اوف ذا سوبيريور فورنكس. لو حصل فايبروزس حوالين اللاكريمال داكتس هتسدهم, ما عادش في تيرز هتنزل على العين, ده هيعمل لي dry eye. ممكن اسمي dry eye اسميها xerosis, او ممكن. طب في الconjunctiva هيعمل لي ايه؟ في الكونجنكتيفا هيعمل فيها سيكاترايزيشن، هيكسر لي كل الاكسسوري لاكريمال جلاندز. ومن النقطة اللي فاتت كان عامل لي دراي اي، ده هيعمل لي زيروزس، هيعمل لي سيمبليفرون، هيبدأ يلزق البالبر والبالبيبرال كونجنكتيفا في بعضهم، هيعمل لي سودو تريجيوم لو في عندي كورنيال ألسر، وقصادها في الكونجنكتيفا في فايبروزس، كونجنكتيفا هتبدأ تلزق على الكورنيال ألسر وتهيل عليها. ده بيعمل لي منظر بسميه سودو تريجيوم. لما اجي في التريجيوم في اخر الشابتر خالص هنتكلم عنها كديفرنشال دايجنوزس. في الكورنيا هيعمل لي ايه؟ في الكورنيا هيعمل لي كورنيال ألسر، يعمل لي زيروزس، ويعمل لي فاسكولاريزيشن. امال ايه هي السيستميك كومبليكيشنز؟ انا دلوقتي انا عندي الدفتيريا موجوده في الكونجنكتيفا بتاعه البيشنت اللي قدامي. بعد اسبوع او اتنين الاقي العيان دوت جاي لي بقلبه عنده هارت فيلير، اوديه لدكتور البطنه يقول لي ده عنده حاجه اسمها توكسيك مايوكاردايتس. الاقي العيان دوت دفتيريا في الكونجنكتيفا بتاعه عينه، والاقي العيان دوت ما هوش عارف ياخد نفسه، جاله ريسبيراتوري فيلير. طب ليه؟ ازاي البكتيريا وهي موجودة في الكونجنكتيفال فورنكس هتأثر على الهارت، هتأثر على اللونج، على الكيدنيز؟ ازاي؟ قالك ان الدفتيريا دهيت دي نون موتايل اورجانيزم، ده ما بيمشيش، ده بيدخل وفي الحتة اللي اتحط فيها بيقف. امال ازاي اثر لي على الهارت؟ بعيد جدا عنه. الدفتيريا بتطلع توكسينز، التوكسينز ديت بيحصل لها ابزوربشن وتمشي في الدم وتروح على التيشوز كلها في جسمه كله وتبدا تكسر فيها. التوكسينز ديت لما تروح على الهارت هتيجي على المايوكارديوم وتكسره، تبوظ فيه، تعمل لي حاجه اسمها توكسيك مايوكارديتس. توكسيك مايوكارديتس هيخلي القلب ما هوش عارف يكونتراكت، ما عادش فيه كونتراكشن كويس، فيحصل لي هارت فيلير، هبوط في عضله القلب. يروح على اللنج يعمل لي ريسبيراتوري فيلير، يروح على اللنج ويروح على الدايفرام كمسل، ويروح على الانتركوستال ماسلز، ماسلز اوف ريسبيريشن، العيان دوت يحصل له ريسبيراتوري فيلير. يروح على الكيدني بوظ الجلوميرولاي اللي فيها، تعمل لي حاجه اسمها توكسيك نيفرايتس، ويوقع القلب من كله في اليورين، يعمل لي حاجه اسمها البومينوريا. اخر حاجه بيطلع على السي ان اس، يجي على كرينيال والسباينال موتور نيرفز، يدمرها، يبوظها. طب الموتور نيرفز بتاعت الاي ما هتتاثر هي كمان؟ يوم يحصل ايه؟ يحصل لي حاجتين، يحصل لي paralytic squint، الاكسترا اوكيولار ماسلز ما عادتش شغاله، فالعيان ده هوت هيجي له paralytic squint. الحاجه الثانيه، انت عندك عضله جوه عين البني ادم اسمها السيلياري بودي ماسل، دي مسؤوله عن الاكوموديشن، مسؤوله عن انك تبص لحاجه بعيده وبعدين لما تيجي تتنقل بعينك لحاجه قريبه بتعرف برضو تشوفها بنفس الوضوح، ده اسمه accommodation. العضله ديت لما يحصل فيها paralysis هيحصل لك paralysis of accommodation. دول حاجتين يهموني بوجه خاص في الاوفثالمولوجي، انما بيحصل other systemic neurological symptoms. motor nerves مثال احنا لسه قايلينه، الموتور نيرفز اللي رايح للانتركوستال والدايفرام بيحصل لهم paralysis، ودوت من الاسباب اللي بتدخلوا فيه respiratory failure. how to manage this patient، هتعمل له ايه؟ برضو هعمل له preventive measures وهعمل له curative measures. اول حاجة اعمل بيها prevention ايه؟ هي immunization. عندنا في مصر هنا التطعيم الثلاثي العيل لازم ياخده، ده اجباري وناجح جدا، وفعلا مفيش حالات كنت دفتريت الكونجنكتيفايتس. الحاجة التانية، فرض ان فيه بتعمل له isolation طبعا الكلام بتاع الكوميونتي. ندخل على الكيوراتيف ميجرز. اول حاجة complete bed rest، لازم العيل دوت ما يروحش المدرسة. ليه؟ لانك خايف عليه ان يحصل له myocarditis و heart failure. بتديله الانتيبيوتكس بتاعتك systemic intramuscular penicillin، local antibiotic eye drops، local antibiotic ointment، لو في corneal affection بتديله local atropine ointment. بس تيجي بقى لحاجة specific اكتر من الانتيبيوتك، الانتيدفتريتك سيرم. بتديله الانتيدفتريتك سيرم في محاولة ان انت to neutralize the diphtheritic toxins وتتخلص من البكتيريا. في ناس تقول لك انا احب ادي الانتي ديفتريتك سيرم ازاي، احب اديله نص الجرعة انتراماسكولار، طب والنص التاني احب ان انا اقطرهوله في عينه، لان انت عندك البكتيريا موجودة جوه العين، انا عايز اعمل لها ايراديكيشن، عايز اتخلص منها. فقال لك هدي نص الجرعة انتراماسكولار والنص التاني هديهوله كلوكال انتي ديفتريتك سيرم. دلوقتي هبدا اتكلم عن الفايرال كونجنكتيفايتس. طبعا الكوزاتيف ايجنتس من اسمه ده فيروس، في عندي فيروسز تعمل لي كونجنكتيفايتس. اهم واحد انا كاتبه اول واحد الادينو فيروس، عيله الادينو فيروسز دي عيله كبيره قوي، فيها اكتر من 51 سترين من انواع الادينو فيروسز. الادينو فيروسز دهيت spread by droplet infection. خلي بالك mode of transmission هنا ما هيش direct inoculation وبس، لا ده كمان droplet infection. الادينو فيروس لو جه على conjunctiva بيعمل لي نوعين من انواع الفيرال كونجنكتيفايتس، نوع بسميه epidemic كيراتو كونجنكتيفايتس، ونوع تاني بسميه فارينجو كونجنكتيفال فيفر. الادينو فيروسز فاميلي دهيت ليها قصة اكتشفها دكتور باثولوجي كان اسمه روي سنة 1953، كان بيدرس الادينويد تيشوز او كان بيدرس الليمفويد تيشوز، فبيشوفها تحت الميكروسكوب، فلقى في بعض السبيسيمنز في منظر معين للابيثيليال سيل ديجنريشن في الليمفويد تيشوز دهيت. قدر ان هو يعمل ابحاثه ويايزوليت فيروس سماه ادينو فيروس. الكلام ده كان سنة 1953، بس تعرف الابيديميك كيراتو كونجنكتيفايتس موصوف ككلينيكال انتيتي، موصوف بالعلماء الالمان من سنة 1890 من قبل ما يكتشفوا وجود الفيروس اللي بيعمله. هما كانوا عارفين ان في حاجة اسمها ابيديميك كيراتو كونجنكتيفايتس، بس ما كانوش يعرفهم ايه كوزاتيف ايجنت بتاعه لحد سنة 1953 لما عرفوا وتأكدوا ان هو الادينو فيروسز، عرفوا ان في منه سترينز كتير جدا حوالي 51 نوع، سموها 1 2 3 4 5 وهكذا. نوع 3 و4 دولت بيعملوا لي الفارينجو كونجنكتيفال فيفر، والانواع 8 و19 دولت اللي بيعملوا لي الابيديميك كيراتو كونجنكتيفايتس. بعد كده في فيروسز تانية ممكن تعمل لي فيرال كونجنكتيفايتس، زي ايه؟ زي الهيربس سيمبلكس، زي الانتيرو فيروس، حاجة اسمها نيوكاسل ديزيز فيروس، حتى الميسلز والمامبس والانفلونزا الكومن فلو دي ممكن تعمل لي في الكورس بتاعها كونجنكتيفايتس. نيجي للكلينيكال بيكتشر. طبعا السيمتومز زي ما اتفقنا بيرنينج و اتشنج و لاكريميشن و ديستشارج. طب الساينز بتاعتي ايه؟ امشي على الاسطمبة اللي قلتها لك: ليد سويلينج، ليد ريدنس، كونجنكتيفال انجكشن او هايبريميا، كونجنكتيفال اديما سميتها كيموزس، وديستشارج. نوع ايه الديستشارج في الفيرال كونجنكتيفايتس؟ ووتري. وخلي بالك قوي من كلمة ووتري، الاساس في الفيرال كونجنكتيفايتس ان هو ووتري. لو واحد كلمني في التليفون وقال لي يا دكتور انا عينيا عندي بيرنينج واتشنج ولاكريميشن وعندي ديستشارج، هسأله شكله عامل ازاي. لو قال لي ووتري ديستشارج هقول له most probably your viral conjunctivitis، انت غالبا viral conjunctivitis، وهعالجه كمان على انه viral conjunctivitis في التليفون. ده الاساس بتاعي من الاسطمبة: lid swelling، lid redness، conjunctival hyperemia، conjunctival edema، watery discharge. عندي حاجات تانية ممكن تظهر او ما تظهرش على حسب الفيروس اللي عامل لي الكونجنكتيفايتس. ممكن يبقى عندي كونجنكتيفال فوليكلز، ممكن يبقى فيه كونجنكتيفال فوليكلز. واتكلمنا المره اللي فاتت في الكلاسيفيكيشن ان الفايرال كونجنكتيفايتس ده من اسباب الفوليكولار كونجنكتيفايتس. ممكن يبقى عندي حاجة تانية مميزة جدا بالذات للأدينو فيروس انفكشن، حاجة اسمها بانكتيت ابيثيليال كيراتايتس. تلاقي الكورنيا فيها سب ابيثيليال انفلتريتس، فيها بانكتيت ابيثيليال ايروجنز، ايروجنز كده منقطة حتت صغيرة جنب بعضها. وطبعا الكورنيا الافكشن ممكن تعمل لي فوتوفوبيا. ممكن الاقي ليد فيزيكلز. ليد فيزيكلز دي باثوجنومونيك للهربيتيك كيسز او الهربيتيك كونجنكتيفايتس. لو لقيت فيزيكلز على الليد مارجن تحلف وقتها ان دوت عنده هيربس سيمبلكس فايرال انفكشن. الحاجه الاخرانيه وانا سبتها للاخر، ممكن تلاقي سب كونجنكتيفال هيموريج. دي حالة نوع من أنواع conjunctivitis، نوع لوحده بسميه acute hemorrhagic conjunctivitis AHC. الacute hemorrhagic conjunctivitis ده نوع من أنواع conjunctivitis في خلال يومين بس بالحيان البيشنت بيلاقي ان في subconjunctival hemorrhage، في hemorrhage في عينه. ده سببه enterovirus strain 70، انتيرو فيروس 70، وكوكساكي فيروس سترين 24. النوعين ده هما من الفيروسز بيعملوا لي acute hemorrhagic conjunctivitis يجوا بسب conjunctival hemorrhage. وبمناسبة الـ acute hemorrhagic conjunctivitis، اول لما اتوصفت سنة 69 في غانا، اول outbreak او اول epidemic من الacute hemorrhagic conjunctivitis حصل في غانا سنة 69. ومن الحاجات الظريفة اللي ظهرت هناك في الوقت دوت، جم الناس وقالوا لبعضهم علاج الهيموريج subconjunctival hemorrhage انك use your own urine and put it over your eye. كانت المشكلة وقتها ان في نسبة من الناس هناك كان عندهم جونوكوكال يوريثرايتس، خدوا اليورين بالجونوكوكاي اللي فيها وحطوه في عينيهم. الشخص ده هوت الكورنيا بتاعته ضعيفة اساسا، والجونوكوكاي زي ما قلتلك اورجانيزم مفتري مفيش حاجة بتهمه. حصل لهم سيفير كراتايتس، ناس كتير جدا منهم حصل لهم بيرفوريتد كورنيال ألسرز ايريدوسايكلايتس، وكانت مشكلة كبيرة. الفيت بتاعي الفيرال كونجنكتيفايتس عموما دي عبارة عن self limited condition، انا ما بستعملش علاج المرض كده كده هيقعد من 10 ل 14 يوم وبعد كده هيخف لوحده. ومهما عملت العين التانية هتبقى affected في خلال يومين بالكتير. صعب انك تحميها، صعب انك تحمي الفيلو اي. امال انا بعمل ايه؟ انا هعمل management لايه؟ والله انا هحاول اعمل prevention، هحاول ان انا امنع ان الانفكشن ده يتنقل للناس اللي حواليا. وهاجي في الكيوراتيف تريتمنت، هقول لك حاجات كلها سبورتيف. هقول له اغسل عينيه، حط كولد فومنتيشن، هدي له ارتفيشال لوبريكانتس، حاجات بس كده عشان تطري له عينه، ما يبدا ان هو البيرنينج ده يقل، اللاكريميشن ده هو يقل. حتى لو قلت لك هستعمل انتي فايرال ثيرابي، ما هوش مفيد. مكتوب قدامك توبيكال ترايفلوريدين او الاسايكلوفير او حتى الاورال اسايكلوفير كان بيوزد، بس ما هوش افكتيف، ملوش لازمه الا ربما في حالات الهربيتيك كيراتايتس. وطبعا اخر حاجه في السبورتيف ميجرز، لو في كورنيال افكشن اديله لوكال اتروبين. واتكلمنا في النقطه ديت ايه هي فايده الاتروبين بالظبط.